وبينا الفرق ما بين المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى برؤه. فالمرض الذي لا يرجى برؤه هيبقى حكمه إنه الإنسان يطعم عن كل يوم مسكينا، أما الذي يرجى برؤه فبمجرد إن الإنسان يشفى من مرضه فيجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. إذا كان المريض مما يرجى برؤه وشفاؤه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام كما ورد في الآية. أما إن كان مريضا لا يرجى برؤه بأن كان هذا المرض مرضا مزمنا فيطعم عن كل يوم مسكينا إلحاقا بالمريض المزمن بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، وهذا ما عليه جمهور العلماء. في المسألة قول آخر بأنه يسقط عنه الصوم لأنه مأمور بالقضاء لمرضه، فإن عجز فلا يجب عليه شيء لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الأحوط بلا شك القول الأول قول جمهور العلماء بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. الأمر الثاني المتعلق بهذه المسألة هو موضوع مقدار الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد إيه بقى هذا المقدار؟ اختلف العلماء في مقدار الفدية عن كل يوم، فذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار الفدية مد عن كل يوم، وبذلك قال طاووس وسعيد بن جبير ورجحه الإمام النووي، وكان هذا قول الإمام الأوزاعي وغيرهم من أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أن مقدار الفدية صاع إلا أن تكون من الحنطة فنصف صاع، وذهب الحنابلة إلى أن مقدار الفدية نصف صاع إلا من الحنطة فمد. طبعا المكاييل دي إحنا بنستغربها لأننا لا نستخدمها، فعايزين نعرف قد إيه بالحسابات بتاعتنا. إحنا بنحسب بالكيلو جرام. على مذهب الجمهور أن المقدار الواجب عن 30 يوما هو 7.5 أصع، 7.5 أصع، والأحوط أن نعتبر الصاع 3 كيلو جرامات. يبقى بالتالي لو أفطر شهر رمضان يبقى عليه قد إيه؟ يبقى الواجب في 30 يوما هو نحو من 22.5 كيلو تقريبا، لأنه في تفاوت 22.5 كيلو. يبقى المقدار المذكور هو أن يخرجه الإنسان من قوت البلد. لو حسبناها 7.5 أصع عن اليوم الواحد تقريبا ربع صاع، عن كل يوم ربع صاع، يبقى عن 30 يوم هيبقوا 7.5 أصع. طيب وهنحسب ان الصاع بثلاثة كيلو، يبقى نضرب 7.5 في 3 يبقى يطلعوا لنا 22.5 كيلو من ايه بقى؟ من القمح، الشعير، التمر، القوت المنتشر في هذه البلد. وطبعا الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها ولا يطعم قبلها. الإطعام ده إن هو يطلع هذه الفدية يكون مش قبل دخول رمضان، يبقى ممكن في أيام رمضان، ممكن في أيام غير رمضان. مش يشترط أبدا إنه اللي هيطعمه يكون صايم، لا يشترط ذلك، يعني يكون فطره ليه صائم، لا يشترط هذا. يبقى ليه ان هو يعمل هذا او انه يخرجها كما اسلفنا، يبقى يخرجها في زمان رمضان او يخرجه في زمان بعد رمضان، اما قبل رمضان لا، هذا لا يصح. لازم نبقى عارفين برضو انه لا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج الأمر بالفلوس بالجنيهات أو ما شابه هذا على الراجح لا يجزئه. طيب من الحاجات المتعلقة بها إنه الآية ما نصتش على جنس الطعام، والأشبه إن احنا نحملها على ما ورد في إطعام كفارة اليمين أو زكاة الفطر اللي هو من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب ينفع إنه يدي مسكين واحد يديله الكمية دي كلها يديله 22 كيلو ونص دول، هل يجوز أن يطعم نفس المسكين كل يوم يديله الثلاث أرباع دول كل يوم يروح يديله المقدار بحيث أنه هو الواحد اللي هياخد هذه الكمية؟ نعم لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام، لا يشترط ذلك، ممكن أنه يدي مسكين واحد أو يدي مسكينين أو يدي ثلاثة، يديهم هذا عن كل يوم يطلع الثلاث أرباع كيلو دول عن كل يوم، لا مانع من ذلك. بس زي ما قلنا إذا كان هيطلع يبقى عن كل يوم، هو بيطلع في رمضان نفسه، يبقى النهاردة كان وجب عليه هذا اليوم يبقى يطلع عنه، ما ينفعش إنه يروح جاي في أول يوم في رمضان يروح مطلع 22 كيلو ونص مرة واحدة ويبقى كده خلص، لأنه لم يجب عليه، وجب عليه بأن يأتي اليوم ولا يستطيع أن يصومه فيكون عليه في حقه الفدية. إنما لو انقضى رمضان ولم يستطع أن يصومه لهذه الظروف والملابسات والمرض أو الكبر، يبقى في الحالة دي وجب عليه ذلك، ممكن يطلع بعد كده الكمية كلها مرة واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى دي أول ما يتعلق بالعذر الأول المرض والكبر. العذر الثاني السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وخرج إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلا أي حوالي 80 كيلو متر. احنا قلنا إنه السفر كل ما يعده الناس سفرا فهو الضابط في هذه المسألة، وإنه التقدير بالزمان أو المكان هنا محل نظر، تقدير بالعرف كل ما يعده الناس سفرا فهذا يباح فيه قصر الصلاة، وبالتالي يباح فيه أيضا أمر الإفطار، يباح حال ذلك أن يفطر الصائم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصوم للمسافر وأنه يجزئه، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المصنف هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة ابن عمرو الأسلمي لما سأله أصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. وعلى ذلك يبقى لو صام صح صيامه وأجزأه ولا إشكال، احنا اتكلمنا أيضا عن هذا. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر، لأنه عندنا قاعدة العلماء يذكرون أن الرخص تناط بالطاعات وليس بالمعاصي. وإن كان الكلام ده من حيث الاستدلال محل نظر كذلك، لأنه في حاجة في الفقه بيقولوا عليها الجهة منفكة. يعني الجهة منفكة؟ يعني الموضوع ده لا يرتبط بالموضوع ده، ده حاجة وده حاجة. مسألة إنه السفر نفسه يكون سفر طاعة هذا أمر جيد وضابط تربوي، لكن من الناحية الفقهية فهو محل نظر. عنديش دليل واضح صريح في أنه لابد أن يكون سفر طاعة، لكن عندي كلام تاني ممكن يستدل به، يعني ما عنديش نص بقى من الكتاب والسنة في ذلك، لكن ممكن أنه يؤخذ في هذا بما أصله العلماء بدليل من الأدلة المختلف عليها، وهو دليل سد الذريع. يعني سد الذريع يعني أغلق الأبواب والوسائل المفضية إلى الفساد. فلو كان الناس ستأخذ بأمثال هذه الرخص فيجي يقول خلاص يطلع يسافر، وده بقى مشكلة واقعية بالذات لما بيأتي رمضان في زمن صيف، فهو طالع يصيف وفي نفس الوقت عارف ان هو هيروح يعمل معاصي وهيطلع على عورات وهيبقى في المكان الموبوء المليان آفات، وبيقول في نفس الوقت يعني انا مسافر ومفيش مشكلة، فبالتالي افطر. ويتقال له طالما انت سافرت سفر طويل يبيح قصر الصلاة وعديت 80 كيلو على قول القائلين بذلك او على قول من يقول بانه كل ما يعده الناس سفرا فهو سفر، فانا هاخد بعضي واطلع للمصيف الفلاني اللي هيترتكب فيه معاصي، هو عارف ومتأكد ذلك ويحتال ويقول افطر. فنيجي هنا نقول له الدليل سد الذريعة، ونيجي نفتيه ونقول له لا ما يجس لك ان تفطر ويلزمك الصيام. طب فين الكلام بتاع السفر؟ نقول له لا، لانه هنا ايه انه السفر المفترض ان يكون السفر المباح. دايما نفرق ما بين الحكم وما بين الفتوى. الفتوى دي بيراعى فيها حال الانسان وزمانه ومكانه، انما الحكم الشرعي اللي احنا بنأصل عليه بقى دلوقتي في درس العلم، لا ليس عندي دليل قوي على ان السفر المبيح للفطر هو السفر المباح، واذا كان سفر معصية او سفر يراد به التحايل على الفطر لم يبح الفطر بهذا السفر. الكلام اللي ذكره المصنف هنا، فهمتوا التفريق؟ يبقى لازم اعرف كويس قوي الفرق ما بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاه، لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبقى ليس من البر أن يصوم الإنسان ويشق عليه أمر الصيام أو يضر به الصيام حال سفره، ليس هذا من البر. الأمر الثالث الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها، ويجب عليهما أي الحائض والنفساء القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك يعني الحيض أو النفاس فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الأمر الرابع الحمل والرضاع، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم. يبقى الإنسان حال سفره يوضع عنه شطر الصلاة، شطر الصلاة إنه يقصر الصلاة، ووضع عنه أمر الصوم فيباح له الإفطار على سفره كما تقدم. وكذلك وضع عن الحبلى والمرضع الصيام، وإذا كان الأمر كذلك فتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعهما أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. طبعا المسألة هنا مسألة الحامل والمرضع، اختلف أهل العلم وسنختلف مع المصنف هنا حول هذه المسألة، لأنه أهل العلم قالوا في هذا أقوال أربعة ذكرها ابن المنذر ونقلها الإمام النووي في المجموع، قالوا أربع أقوال في المسألة دي. قالوا إنه الحامل والمرضع تفطر وتطعم ولا قضاء عليه، لا قضاء على الحامل ولا على المرضع، فقالوا تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا القول قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير. وفي قول ثاني في المسألة عليه مذهب الحنفية، وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك إنهما يفطران ويقضيان، يفطران ويقضيان وما لهمش فدية. يبقى في قول بيقول إن هم عليهم فدية وما لهمش قضاء، وقول بيقول إن عليهم قضاء وما لهمش فدية، وقول الإمام مالك في المسألة إن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية. فرق بقى ما بين الحامل وبين المرضع. أما المرضع فتفطر وتقضي وتفدي، المرضع تفطر وتقضي وتفدي، الحامل قال لا تفطر وتقضي، تفطر وتقضي. وفي المسألة قول آخر بالتفريق اللي ذكره هنا المصنف، إنه قالوا يفرق ما بين إن خافتا على نفسيهما ففي الحالة دي تقضي، أما إذا خافت على جنينها وعلى نفسها قالوا لا تطعم وتقضي، عليها الفدية وعليها القضاء. هذه أربع أقوال في المسألة. ابن قدامة لما ذكر ذلك قال كان في المغني، قال وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، لاحظوا بقى المسألة دي كويس، قال إن ده كلام الصحابة ولا مخالف لهما من الصحابة. خذوا بالكم علشان الكلام ده أنا عايزكم طول الوقت نبقى نحط شوية حواشي أصولية عشان نفهم الموضوع كويس. احنا عندنا إنه الأدلة اللي يستمد منها الحكم الشرعي عندنا جزئين، جزء متفق عليه اللي هو الكتاب والسنة والقياس والإجماع، وعندي جزء مختلف عليه اللي منه قول الصحابي. قول الصحابي لو لقيت في المسألة عدة أقوال للصحابة، يعني لو كانت المسألة دي كان مثلا القول الأولاني اللي هو منسوب لابن عمر وابن عباس مثلا إن هما يفطران ويطعمان، لو كان مثلا القول الثاني اللي به قال الأحناف إن هما يفطران ويقضيان وما لهمش الفدية، لو كان مثلا كان ده قول عمر بن الخطاب أو هذا قول ابن مسعود مثلا في المسألة، في الحالة دي اختلف الصحابة، يبقى ليس في قول أحدهم على الآخر حجة. هنا المسألة دي مسألة نبتدي ننظر في أدلة كل فريق ونشوف الأرجح إيه، وليها طرق معينة في مسألة إن أنا أرجح أنهي قول على الثاني، المرجحات دي حاجات كتير قوي مذكورة في كتب الأصول. يبقى كده إذا اختلف الصحابة يبقى مفيش قول حج على قول، لكن في مرجحات، يعني أكيد لما يبقى قول حد من الخلفاء يبقى أتقل شوية، لما يبقى غالب الصحابة على هذا القول يبقى أتقل شوية وهكذا، بس ما أقدرش نقول إنه حج. طيب لو ليس في المسألة إلا قول واحد منسوب للصحابة زي مسألتنا دي، في الحالة دي يقول الحنبلة يروحوا جايين قايلين العبارة اللي بيقولها ابن قدامة دي إنه لا مخالف لهما من الصحابة، وبالتالي يقولوا هذه كأنها بالضبط كده إجماع، بس بيسميه الإجماع السكوتي. يعني إجماع سكوتي يعني في حد من الصحابة علماء الصحابة ومسألة هتتكرر أكيد، في حامل ومرضع وفي كذا ومسائل كتير هتتكرر قدام الصحابة، فأكيد هيدلوا بدلوهم فيها علماء الصحابة وفقهاء الصحابة. فلما يتنسب لابن عمر وابن عباس بس هذا القول وما يجيش قول آخر معارض، والمسألة مسألة مش مسألة نادرة، لا مسألة متكررة، يبقى معنى كده ان الصحابة اقروا بكلام ابن عمر وكلام ابن عباس، وما عندناش حد قال ان اختلفوا على هذا القول، فيقولوا هذا كأنه اتفاق للصحابة، اتفاق للصحابة، ويقولوا هنا قول الصحابي حجة. قول الصحابي حجة يعني دليل استدل به. لو خدنا بموجب اللي انا قلته ده يبقى بالتالي لو حطيت الاربع اقوال هيبقى قول ابن عمر وقول ابن عباس اللي ملهمش مخالف من الصحابة يبقى هو القول المعتمد وحرجح بالطريقة دي. وبالتالي خلاصة الامر حكم الحامل والمرضع انهما عليهما الفدية ولا قضاء عليهم. وعندي بعض الآثار ثابتة بذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر، قال كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه أو بنحوه والنسائي في سننه والدارقطني وصححه وكذا الألباني في رواية الغليل، إن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا، ده موجب الآية، ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يطيقان الصوم، اسمعوا بقى الجاية، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا، ما قالش بقى تقضي، يبقى إذا أفطرتا بسبب إنها لا تستطيع ذلك لأن عندها الرخصة حال الحمل والرضاع تطعم عن كل يوم مسكينا. وثبت عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضع فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك. وكذا صنع ابن عمر أن امرأته سألت وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة ولا تقضي. وهذا رواه الدارقطني وجود إسناده الألباني. لو خدناها بقى من جهة النظر لوجدنا أن واحدة حديثة عهد بالزواج ربنا كرمها وحملت وهي ضعيفة البنية، ولو صامت حال الحمل هيضعفها ذلك، والطبيبة قالت لا ما ينفعش دي خالص إنها تصوم الصيام هيضرها. احنا قلنا لو كان الصيام هيشق عليها ولا يضرها هيبقى مكروه، لو كان الصيام هيشق عليها ويضرها يبقى حرام. طيب قالت ده هيشق عليها ويضرها يبقى هتفطر. طيب دلوقتي هتقضي امتى؟ لو خدنا بقول من يقول بانها تقضي، هتقضي امتى؟ دي لما يزول عنها ذلك اشبهة المريض اللي يرجى برؤه. طيب بعد كده دخلت في رضاع، بعد الولادة دخلت في رضاع وحصل نفس الامر ان عندها الرخصة وبرضه ما تستطيعش ذلك، يبقى احنا هنبتدي نستنى في مسألة القضاء، مش هتقدر تقضي في أي وقت وهي ترضع. طب الرضاع مدته قد إيه والحمل قد إيه؟ الحمل 9 أشهر والرضاع الكامل 2 سنين، يبقى بتكلم دلوقتي في 3 رمضانات مثلا هتأتي عليها، وكل واحدة من دول هي أفطرت الأيام بقى عليها 3 أشهر ما صمتهمش، بعد كده هي ربنا أكرمها بحمل مرة أخرى، يبقى إذن لا شك هذا لا يتناسب مع مقصود الشرع في التيسير على الناس وفي رفع الحرج، يبقى أولى وما يستند إليه الدليل إن احنا نقول أن الحامل والمرضع أنهما عليهما الفدية ولا قضاء عليهما، أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، والله أعلى وأعلم. طيب خلاصة المسألة بقى الأولى دي كلها إنه الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر، المرض، الحيض والنفاس، الخوف من الهلاك زي حالة الحامل والمرضع. نقول تاني ودايما نقول المسائل دي نحفظها بأرقامها، ما هي الأسباب المبيحة للفطر؟ أربعة: السفر، المرض، الحيض والنفاس، الخوف من الهلاك زي حالة الحامل والمرضع. المسألة الثانية: مفطرات الصائم، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره. ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية، نذكر في ذلك سبعة أشياء، سبع حاجات تفسد صوم الصائم. أول ذلك الأكل أو الشرب عمدا، الأكل أو الشرب عمدا، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل، يعني غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، سواء تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب يبقى أول حاجة الأكل أو الشرب عمدا، وهنا هيتعلق بالأمر عدة مسائل. أول حاجة: ما حكم الطعام الذي يخرجه الإنسان من بين أسنانه؟ يعني لو هذا الطعام مثلا إنسان تبقى بعض البقايا من الطعام ما بين أسنانه، حكم الطعام ده إيه؟ إن تعمد ابتلاعه فسد صيامه عند جمهور العلماء، إلا أن أبا حنيفة خالف في ذلك، وقد احتج له بعض الحنفية بأن هذا الطعام الخارج من بين الأسنان قد أكل، وإنما نهينا عن الطعام الذي لم يؤكل، لكن بطبيعة الحال قول الجمهور هو الأصح، ولذلك يجب على الإنسان أن يهتم بنظافة أسنانه بالسواك قبل الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري كان يقول: أكثرت عليكم في السواك، وإن كان لم يفرض علينا، قال: أكثرت عليكم في السواك. يبقى حكم الطعام الذي يخرجه الإنسان من بين أسنانه، هذا حكمه إنه إن تعمد ابتلاعه فسد صيامه. ويبقى من الآداب أن يهتم الإنسان بنظافة الأسنان بالسواك. طيب ما حكم ابتلاع شيء من الطعام؟ لا يحل ابتلاع أي شيء ولو كان صغيرا ضئيلا، فإنه يفسد بذلك الصيام. يعني إيه؟ مثلا واحد ابتلع حبة سمسم، ماشي، هل هذا يفسد به الصيام أم لا؟ عند الجمهور يفسد الصيام ولو بابتلاع شيء يسير ضئيل مثل حبة السمسم ونحوها. عند أبي حنيفة لا، الحاجة اليسيرة جدا دي يعني لا تدخل عنده في النهي. والصحيح أيضا في هذا أن كل ما يمكن أن يدخل الجوف من الطعام ولو كان يسيرا يفسد بذلك الصيام. طيب اللي يأكل ناسي أو شارب كما ذكر المصنف هنا، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صيامه صحيح، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله نعم، لما دعا المؤمنون بذلك إن ربنا لا يؤاخذنا بالنسيان أو بالخطأ، فقال الله نعم. وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. عندنا نص صريح الذي ذكره المصنف أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، يتعلق بأمر الأكل والشرب عمدا، حكم المضمضة وصب الماء فوق الرأس والاستحمام في نهار رمضان وكلها ممكن وهو بيعمل حاجة من الحاجات دي إنه يدخل بعض الماء، فما حكم المضمضة حال الصيام؟ روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتيت أمرا عظيما، قبلت امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال عمر لا بأس. قال صلى الله عليه وسلم ففيما إذن، أي ففيما الشك. وهنا هذا مثال بديع يدل على أن التقبيل جائز، وهو وإن كان من مقدمات الجماع، وإن كان الجماع غير جائز فكذلك المضمضة جائزة وهي من مقدمات الشرب، وإن كان الشرب نفسه ليس جائزا. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش، أو قال من الحر وهو صائم. يبقى النص فيه الدلالة على جواز ذلك. طيب، ما حكم من تعمد ابتلاع البلغم النخامة وهو صائم؟ البلغم والنخامة ما حكمهما؟ ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الصيام لا يبطل بتعمد ابتلاع البلغم، وبهذه الرواية قالت طائفة من أصحابه، كذلك ذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه إلى هذا المذهب، وقالت به طائفة من أصحابه، فحيث إنه لا نهي ولا إجماع في المسألة فلا يبطل صيامه. أيضا ابتلاع الريق ولو كثر، لكن إذا خرج الريق من فمه فلا يحل له أن يبتلعه مرة أخرى وإلا فسد الصيام، علشان الناس بيبقى عندها حرج في هذا الأمر. ابتلاع البلغم والنخامة على أحد القولين والروايتين للإمام أحمد وأحد قولي الشافعي في المسألة يجوز هذا ولا يفسد بذلك الصيام، وده برضه من باب رفع الحرج عن الناس في مثل ذلك، وإن احتاط لهذا كان أولى به إنه لا يتعمد ابتلاع ذلك، لأن الخروج من الخلاف مستحب. قال ويفسد الصوم بالصعوط، وهو دواء يصب في الأنف، بالصعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. طبعا ده هيخلينا نتكلم عن مسألة المفطرات المعاصرة وكل ما يدخل الجوف والكلام حوالين ذلك، فهنضع حاشية طويلة بعض الشيء للأحكام المتعلقة بالمفطرات المعاصرة هذه. يعني بخاخة الربو، هذه الأدوية التي يتعاطاها مرضى الربو وبتبقى محتوية على ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية، هل يفسد بذلك الصوم أم لا؟ فتوة اللجنة الدائمة، قول الشيخ ابن باز، قول الشيخ ابن عثيمين، قول الشيخ ابن جبرين، قالوا لا يفطر ولا يفسد الصوم، لا يفطر ولا يفسد الصوم. استدلوا على ذلك بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، هذا كما أسلفنا أنه أمر جائز وبالإجماع، فإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق وسيدخل المعدة، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جدا، فقالوا إذن يقاس على المضمضة والاستنشاق، لأنه العبوة الصغيرة بتشتمل على 10 ملليمتر، يعني قليل جدا من الدواء السائل. يبقى استدلوا على أنه يجوز بالقياس على المضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني اللي استدلوا عليه، قالوا أنه دخول شيء إلى المعدة من بثاث الربو أمر ليس قطعيا بل مشكوك فيه، فإذا الأصل بقاء الصوم واليقين لا يزول بالشك. قالوا برضو أنه هذا البخاخ للربو ده لا يشبه الأكل والشرب، إنما يشبه سحب الدم للتحليل، والإبر غير المغذية، والإبر غير المغذية هذه لا تفطر. برضو من الحاجات اللي استدلوا عليها، قالوا أنه أهل التخصص ذكروا أن السواك بيحتوي على 8 مواد كيميائية، والسواك جائز للصائم مطلقا على الراجح، ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة. إذن على هذا الاعتبار يبقى لا يفطر لكل هذه الاعتبارات، سواء بالقياس على المضمضة والاستنشاق، سواء أنه اليقين لا يزول بالشك، ومسألة أنه يدخل شيء من هذا البخاخ أو هذه المواد الكيميائية إلى المعدة أمر مشكوك فيه، سواء القياس على الإبر غير المغذية، وإنه القياس على الأكل والشرب، مع الفارق إنه قياسه على السواك. هذه هي أدلتهم في هذا الباب. طيب الناس التانيين قالوا لا يجوز للصائم إنه يتناوله، وطبعا قالوا إن البخاخ ده حيصل إلى المعدة عن طريق الفم، وبالتالي نحتاط لأمر العبادة، والأولى أن يقال بفطره. لكن احنا قلنا انه لو سلم انه في شيء بينزل الى المعدة فقليل جدا والنادر لا حكم له. ناخدهم بقى كده على طول، بخاخ الرب لا يفطر على قول اللجنة الدائمة، على قول الشيخ ابن باز، قول الشيخ ابن عثيمين، قول الشيخ ابن جبريل. طيب الاقراص التي توضع تحت اللسان، اقراص اللي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الازمات القلبية، وبتمتص مباشرة ويحملها الدم الى القلب، فتكون سبب في توقف الأزمات المفاجئة التي تصيب مرضى القلب، نسأل الله عز وجل أن يعافي كل مبتلى مسلم. ما حكمها؟ قالوا أيضا جائزة، لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجو، بل تمتص في الفم، وعلى هذا فليست مفطرة. يبقى الأقراص اللي بياخدها مرضى القلب اللي بتوضع تحت اللسان لا تفطر. منظار المعدة، الجهاز الطبي الذي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم المريء ثم المعدة، عشان يصور ما في المعدة من قرحة أو لاستئصال بعض الأجزاء من المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية. ما حكم هذا المنظار؟ العلماء سابقا كانوا بيتكلموا في المسألة دي، إذا دخل شيئا إلى الجوف ويكون غير مغذي زي حصوة مثلا أو حتة حديد مثلا أو نحو ذلك، هل يفطر الإنسان بذلك؟ الجمهور أن هذا يفطر، عندهم أن كل ما يصل إلى الجوف يفطر، إلا أن الحنفية اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكح، وعلى هذا يكون المنظار عند الجمهور يفطر، وعند الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر. القول الثاني اللي هو قول الأحناف في المسألة أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء لأنها لا يتغذى بها، هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ببعض المالكية، قالوا لأن هذا يدل عليه الكتاب والسنة أن المفطر ما كان مغذيا. أما حديث الكحل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان يتقي حال صومه الكحل، هذا الحديث حديث ضعيف، وبالتالي يبقى ما حكمه منظار المعدة على الصحيح والراجح في المسألة، وهو قول الأحناف واختيار شيخ الإسلام التيمية وقول بعض المالكية، أنه طالما ليس بشيء مغذ فهذه الأشياء لا تفطر، إذن هذا أيضا لا يفطر، والله أعلى وأعلم. طيب حكم الأطرة التي تستخدم عن طريق الأنف، هل هي مفطرة؟ الأطرة، أطرة الأنف، هنا المصنف قال نعم تفطر، وهذا هو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين، واستدلوا بحديث لقيط ابن صبرة مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن هذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ليه استثنى أمر الصيام؟ إذا كان كذلك إذن استخدام هذه القطرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المبالغة في الاستنشاق لكي لا يدخل إلى الأنف شيء من ذلك. القول الثاني في المسألة قالوا لا تفطر، واستدلوا بما تقدم من القياس على أمر المضمضة، قالوا القطرة دي يصل منها شيء يسير جدا، حددوه بستة في المية من السنتيمتر الواحد، يعني شيء يسير جدا جدا، القطرة الواحدة ستة في المية من السنتيمتر الواحد المكعب، ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير، قالوا فعلى هذا الأمر معفو عنه. وقالوا الأصل إنه الصيام صحيح إلا أن يكون هناك أمر قطعي أو أمر يقيني في الفطر، الأصل الصيام، الأصل الصيام، وهنا بنقول عليها الاستصحاب، استصحاب الأصل، الأصل إن الإنسان صائم وإنه هذا مشكوك إنه يفطر أو لا يفطر، والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك. إيه الترجيح في المسألة دي؟ مسألة الأطرة، كلا الرأيين لهما من القوة، وإن كان الإنسان يذهب إلى الاحتياط في هذا الباب، ولأن عندنا نص في المسألة بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، فالترجيح على القول الأول احتياطا أولى، والله أعلى وأعلم. وإحنا كده على قول المصنف في هذه المسألة بأنه الأرجح أن يفسد الصوم بالأطرة، أطرة الأنف. طيب بخاخ الأنف زي بالضبط الموضوع بخاخ الرب، يكون بخاخ الأنف لا يفطر. طيب إيه حكم التخدير؟ عندنا التخدير ده تحتيه أنواع مختلفة، التخدير عن طريق الأنف بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث هذا التخدير، هل هذا يفطر؟ هذا لا يفطر، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية بتشبه سائر الروائح التي قد يشمها الإنسان، وبالتالي التخدير عن طريق الأنف لا يفطر. التخدير عن طريق الإبر الصينية، إنه الإنسان المريض بنطخ الإبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتحدث له نوع من التخدير، هذا أيضا لا يؤثر على الصيام مدام أنه موضعي وليس كلي، لأن المادة لا تدخل إلى الجوف. التخدير بالحقن برضو كل ده في التخدير الجزئي، التخدير الجزئي بالحقن مدام أنه موضعي وليس كليا لا يفطر، ولأنه لا يدخل إلى الجوف. طيب التخدير الكلي، هنا بقى العلماء اختلفوا، لأنه إما أنه حيخدر هذا الإنسان فيأخذ حكم المغمي عليه جميع النهار بحيث لا يفيق جزءا من النهار، العلماء قالوا في حكم المغمي عليه إنه إذا كان هيبقى على هذه الحالة يغمي عليه طول النهار ومش هيفيق ولا جزء من النهار، قالوا هذا لا يصح صومه، واستدلوا على ذلك بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته من أجلي، يبقى أضاف الإمساك إلى الصائم، والمغمى عليه ده مش عنده إرادة ما بيدعش ولا حاجة، فإزاي نطلق عليه إنه هو قادر وله حكمه الصحيح؟ الحالة الثانية إنه يغمى عليه، لو لم يغمى عليه جميع النهار يبقى هنا الصواب في المسألة إن صيامه صحيح، وهو قول الإمام أحمد في المسألة والإمام الشافعي إنه لو أغمى عليه جزء من النهار فقط مش كل النهار إنه صيامه صحيح. وبالتالي هنا بقى يأخذ موضوع التخدير نفس الحكاية، لو هيقدر تخديرا كليا بحيث إنه هيستمر طول النهار هذا لا يصح صومه، أما إذا كان جزء من النهار يبقى يصح صومه قياسا على حالة المغمى عليه. طيب قطرة الأذن ما حكمها؟ قطرة الأذن العلماء تكلموا إذا داوى الإنسان نفسه بماء صبه في أذنه، الجمهور إنه يفطر، والحنابلة يفطر إذا وصل إلى الدماغ، وفي المسألة قول آخر لابن حزم قال أنه لا يفطر، والطب الحديث أثبت أنه ليس بين الأذن وبين الدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة بس، لو حصل خرق في طبلة الأذن. يبقى ضبط المسألة دي، قطرة الأذن لا تفطر إلا إذا كان في طبلة الأذن خرق فإنه حينئذ يكون مفطرا. يبقى قطرة الأذن ما حكمها؟ لا تفطر إلا أن يكون ثم تخرق في طبلة الأذن. طيب غسول الأذن قلنا برضو إذا كانت الطبلة موجودة يبقى لا يفطر، إذا كانت طبلة الأذن فيها خرق فإنها تفطر. طب قطرة العين ما حكمها؟ قطرة العين فيها الخلاف ما بين أهل العلم، وقطرة العين هنتكلم عن مسألة الكحل هل هو مفطر أو ليس بمفطر. قول الحنفية والشافعية أنه لا يفطر، أما قول المالكية والحنابلة قالوا الكحل يفطر، وعلى ذلك اختلف العلماء في قطرة العين، فما بين قائل أن قطرة العين ليس مفطرة، وده قول الشيخ ابن باز وقول الشيخ ابن عثيمين، واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة قلنا 6% من السنتيمتر المكعب، ده مقدار لن يصل إلى المعدة. القول الثاني قال لا دي تفطر قياسا على الكحل، واحنا قلنا انه حديث الكحل ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث ضعيف، لذلك الأرجح في هذه المسألة أن قطرة العين ليست بمفطرة، قطرة العين ليست بمفطرة. طيب الحقن بقى، الحقن بتنقسم أقسام، عندنا حقن جلدية وحقن عضلية وعندنا حقن وريدية. أما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية فلا تفطر، وهذا نص عليه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، والدليل إن الأصل الصحة الصوم حتى يقوم الدليل على الفساد، فالحقن دي مش أكل ولا شرب ولا تاخد معناهم، إنما دي علاج، فبالتالي هي غير مفطرة. بنتكلم على أي نوع؟ حقن الجلدية والعضلية اللي بتاخد في العضل غير المغذية، إنما بقى الحقن اللي بتتاخد في الوريد، حقن الوريدية المغذية، هنا موضع الخلاف. فالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وقول الشيخ السعدي ومن قبل ذلك قول مجمع الفقه الإسلامي قالوا الحقن الوريدية المغذية زي حقن الجلوكوز هذه تفطر، لأنها في معنى الأكل والشرب، لأنها في معنى الأكل والشرب، وده الأرجح في المسألة والله أعلم. طيب الجماعة اللي عندهم سكر وبياخدوا أنسولين، هل حقن الأنسولين تفطر؟ لا، حقن الأنسولين لا تفطر. طيب إيه حكم المراهم والدهانات اللي بيستخدمها بعض الناس؟ إيه حكم إنه يستخدم البلاستر اللصقات العلاجية؟ هل هذه لها تأثير؟ هل ما يوضع على الجلد يكون مفطرا؟ شيخ الإسلام تكلم عن هذا الأمر وقال أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، بل حكوا الإجماع إجماع المعاصرين على هذا الأمر. طيب أسطرة الشرايين، جماعة اللي بيضطروا إلى ذلك أنه نستخدم لهم أسطرة لأجل العلاج أو التصوير، ما حكم ذلك؟ مجمع الفقه الإسلامي على أن أسطرة الشرايين لا تفطر. طيب عافاكم الله، الجماعة اللي بيعملوا غسيل كلى، الغسيل الكلوي بواسطة الآلة التي تسمى الكلية الصناعية أو نحو ذلك، أو عن طريق الغشاء البريتواني اللي يوجد فيه البطن، ما حكم ذلك؟ غسيل الكلى فتوى اللجنة الدائمة، وقول الشيخ ابن باز في المسألة أنها تفطر، غسيل الكلى يفطر. قالوا لأن غسيل الكلى ده بيزود الدم بالدم النقي، وممكن يزوده بمواد غذائية أخرى، فبالتالي يجتمع مفطران في مسألة الدم ومسألة المواد الغذائية، وهذا الأرجح في هذه المسألة والله أعلم. طيب بالنسبة للنساء، إذا استخدمت بعض الغسول المهبلي ونحو ذلك، ما حكم هذا؟ العلماء اتكلموا في مسألة إذا قطرت المرأة في قبرها مائعا بأن ذلك لا يفطر، هذا قول المالكية والحنابلة، وقالوا إنه ليس هناك اتصال ما بين الفرج وما بين الجوف، إنما قول الأحناف والشافعية قالوا لا، المرأة تفطر بذلك، وقالوا إن هناك اتصال بين هذا وذاك، والطب الحديث أثبت إنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة، وعلى هذا لا تفطر، لا تفطر المرأة إن قطرت في قبلها مائعة، يبقى لا إشكال حال الاستنزاف والاستبراء. طيب الجماعة اللي بيضطروا إلى استخدام الحقن الشرجية، الأشياء التي تؤخذ عن طريق الدبر أو ما شبهها من أدوية لعلاج مثلا حالات البواسير أو غير ذلك، العلماء اتكلموا في الحقن الشرجية، والأئمة الأربعة يرون أنها مفطرة، وقالوا أصلها بتصل إلى الجوف، واختار شيخ الإسلام تيمية وهو قول الظاهرية وقول ابن حزم في المسألة أنها لا تفطر. ليه؟ لأنها حقن لا تغذي بأي وجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، وقالوا لأنه لا يصل إلى المعدة. المسألة عشان نشوف الراجح، الأئمة الأربعة بيقولوا أنها مفطرة، وشيخ الإسلام تيمية والظاهرية بيقولوا لا لا تفطر. طيب مكمن الخلاف فين؟ هل هناك اتصال بين فتحة الشرج وما بين المعدة؟ من قال أنها تفطر قال هناك اتصال، قال لأن فتحة الدبر دي متصلة بالمستقيم، مستقيم متصل بالقولون الأمعاء الغليظة، وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يبقى في اتصال. أما إذا امتصت أشياء غير مغذية، لو كان فيها عن طريق هذه الحقن هيكون في امتصاص لبعض السكريات، بعض الأملاح، ما شابه ذلك، يبقى وصلنا ليها مادة مغذية، يبقى بالتالي لا يصح بذلك الصيام، ويفطر الإنسان إذا استخدمها. احنا خلاص بقى فهمنا، طالما هتبقى مادة مغذية يبقى هنقول بأن هذا الشيء مفطر، أما إذا كانت مادة غير مغذية فلا يفطر الإنسان. وده التفصيل الأقرب في المسألة، المسألة دي هنقول فيها مش بكلام الأئمة الأربعة ولا باختيار شيخ الإسلام مطلقا كده تفطر أو لا تفطر، إنما هنقول تفطر إذا كان هتستخدم فيها بعض المواد المغذية، ولا تفطر إذا كان هيستخدم فيها أشياء غير مغذية زي الأدوية العلاجية. المنظار اللي بيستخدم عن طريق أيضا فتحة الدبر، نفس التفصيل اللي قلناه في منظار المعدة، نفس التفصيل، والصحيح أنه لا يفطر. طيب برضو حكم الحاجات اللي ممكن تدخل في الجسم عبر المنظار أو محلول أو دواء يؤخذ عن طريق الذكر مثلا بالنسبة للرجال، هل هذا يفطر؟ العلماء قالوا الأحناف والمالكية والحنابلة أن التقطير في ذلك لا يفطر، واستدلوا بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر والجوف. والقول الثاني أنه يفطر، والصحيح ما أثبته الطب الحديث بأنه لا علاقة ما بين المسالك البولية والجهاز الهضمي وعليه، فهو لا يفطر. طيب الجماعة اللي بيتبرعوا بالدم ينفع ولا لا؟ هذه المسألة متعلقة بمسألة الحجامة وحساتينا، لكن هنقول إن التبرع بالدم على قول واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يفطر، على اختيار شيخ الإسلام أنه يفطر، أما قول الجمهور في المسألة فلا يفطر. ودي نتبينها في مسألة الحجامة، يعني شيخ الإسلام تيمية بيقول تفطر، الجمهور بيقول لا تفطر، والراجح والله أعلم أنها تفطر. وعلى هذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة، إلا للضرورة حال صيامه. طيب ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل؟ لو واحد يأخذ شيء من دمه عشان يحصل التحليل أو نحو ذلك، هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة، الحجامة بتضع في البدن، أما أخذ عينات للتحليل فلا تفطر على الأرجح والله أعلم. طب معجون السنان ما حكمه؟ لا يفطر، لأن الفم في حكم الظاهر وبالتالي ليس فيه إشكال والله أعلى وأعلم. التفاصيل دي كلها احنا احتاجنا ان احنا نفصل فيها، علشان طبعا دي المسائل الحياتية اللي هنحتاج ان احنا نبقى عارفينها كويس فيما يخص أمور الصيام، عشان كده كان لازم نزيد فيها شيئا ما. خدنا كده أول مفسد من مفسدات الصوم، الأكل أو الشرب عمدا وكل ما يتعلق به من المفطرات المعاصرة. الأمر الثاني الجماع، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة. طبعا ما بقيتش موجودة، فإن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه تسمى الكفارة المغلظة، ما يبطل الصوم ويوجب القضاء ويوجب الكفارة ليس شيء إلا الجماع. متى ما جامع الصائم عالما عامدا في نهار رمضان في القبر أو الدبر، أنزل أو لم ينزل أثم بذلك وفسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. القضاء لأنه أفسد الصيام الواجب فعليه ذلك، الكفارة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلك. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمر كثير. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، يقصد بذلك حدود المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهله. هذا الحديث يبين أن الكفارة لمن جامع في نهار رمضان أن عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هكذا على هذا الترتيب الوارد في الحديث، يعني لا يطعم إذا لم يقوى على الصيام، ولا يصم إلا إذا لم يجد الرقبة. يبقى الأول خالص ما فيش رقبة يبقى الصيام، ما فيش القدرة على الصيام يبقى يطعم 60 مسكينة وما يعملش الكلام ده من قبل نفسه، يقول لا أنا مش قادر أصوم فخلاص. لا، إذا كان في استطاعته فهذا لا يجزئه إلا الصيام، إذا كان مستطيعا يبقى لابد أن يصوم. يشترط في صوم الكفارة إنه يكون شهرين متتابعين، والمقصود بالشهرين طبعا الشهر الهجري مش الميلادي. لو جامع في صوم فرض غير رمضان أو صوم نفل فسد صومه، طيب هل تلزمه الكفارة في أي فرض ولا لا؟ خلاف، والأرجح والله أعلم، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، إنه لا يكون ذلك إلا في نهار رمضان. يبقى صيام الفرض لو كان صيام كفارة أخرى مثلا، وصيام فرض أو صيام نذر مثلا، لو جامع حال صومه صيام نذر مش صيام رمضان، ليس عليه الكفارة المغلظة دي، وإنما تكون في نهار رمضان. هذا قول الجمهور في المسألة. إذا جامع من له رخصة بالفطر زي المسافر والمريض، لا إثم عليه ولا كفارة، لأنه أبيح له الفطر شريطة أن يكون نفس الأمر بالنسبة لزوجته. طيب إذا جامع أكثر من مرة، وده على أحوال، أن يكون ذلك في يوم واحد يبقى عليه كفارة واحدة. طيب إذا صنع ذلك عن أيام متفرقة، جامع أكثر من مرة في أيام متفرقة، الراجح أن عليه كفارة لكل يوم، يعني لو جامع مرتين يبقى عليه صيام 4 أشهر وهكذا. طب من جامع ناسيا أو جاهلا حرمة ذلك، زي مين؟ زي واحد نشأ في بادية بعيدة ولم يعلم أن جماع الصائم حرام، هذا لا شيء عليه. أما إن كان عالما بالتحريم أو كان في مكان يمكنه أن يعلم هذا الحكم، هذا لا يعذر بجهله، الجاهل هذا لا شيء عليه. طيب لو كان عالما بالتحريم لكن جاهل بالكفارة، يعني عارف أنه ما ينفعش يعمل كده بس ما كانش عارف أنه عليه شهرين، هل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه الكفارة. السؤال اللي بتسأله النساء بقى في هذا كثيرا، طيب المرأة، طب زوجها طالبها وهي لم تستطع أن ترده، ما الحكم إن طاوعت الرجل في ذلك؟ الصحيح وهذا قول الجمهور أنه يجب عليها الكفارة هي كذلك، أولا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والترمذي قال النساء شقائق الرجال. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش سيرة المرأة لما سأله الرجل، قالوا العلماء لا حجة في إسقاط الكفارة لعدة اعتبارات، أولا لأن المرأة لم تأتي ولم تستفتي، والاستفتاء لا يشترط فيه البحث عن حال الشخص الآخر، ثانيا لأنه قد تكون المرأة معذورة يباح لها الفطر، كأن تكون مريضة مثلا يباح لها الفطر، ولأنه بيان الحكم للرجل كافي في الفتوى، لأنه معلوم أنها ستكون المرأة بالتبع. طيب بالنسبة لهذه الكفارة، قلنا صيام شهرين متتابعين وعرفنا أنهم لازم ما يبقوش بينهم فاصل، متتابعين ما ينفعش يفصلهم بفاصل. طيب إطعام 60 مسكينة هيكون قد إيه؟ إحنا قلنا المفروض أنه يطعم كل مسكين مدا من طعام، الصاع 4 أمداد، يعني هيطلع لهم كام؟ ربع صاع، زي ما قلنا الربع صاع ده احنا قلنا ان الصاع تقريبا 3 كيلو، يعني يطلع تقريبا 3/4 كيلو رز او ما شابه ذلك من القوت. طيب اذا اعصر ولم يستطع الكفارة، يعني مش قادر يدفع حاجة ومريضه مش قادر زي حالة صاحب المسألة، هذا لا يعني اسقاط الامر عليه، وانما هي متعلقة بذمته حتى يتيسر حاله، وهذا هو ما رجحه ابن دقيق العيد وأيده الشيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة. ده ما يتعلق بأحكام الجماع. طيب في معنى الجماع إنزال المني اختيارا، إذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا بها. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صومه، لأنه لا اختيار له في ذلك. يبقى الاحتلام لا يفسد به الصيام بطبيعة الحال، إنما حكم الإنسان الذي قبل زوجه أو لمسها فأنزل وهو يعلم أنه لا يملك إربه، فهنا نقول أن هذا يفسد الصيام، أن ذلك يفسد الصيام. الأصل هنا بقى يتعلق به شوية حاجات. هل يجوز التقبيل؟ احنا قلنا يجوز التقبيل والمباشرة في نهار رمضان، وهذا مذهب الجمهور، لأن أمنا أم سلمة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم، وهذا أيضا ذكرته أمنا عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت ولكنه كان أملككم لإرابه. ويبقى بالتالي هذا ما ذهب إليه العلماء من أنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن لا يتمكن من السيطرة على نفسه فحالة إذ ينبغي ألا يقع في هذا. يبقى إذا ترتب على التقبيل والمباشرة إنزال فعند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم يبطل الصيام بذلك. الإنزال هنا المقصود به إنزال المني. طيب إذا كان غير ذلك وإنما كان المذي، يعني لم ينزل المني وإنما أنزل المذي، ما الحكم في ذلك؟ لا دليل على فساد الصيام بخروج المذي، لأن هذا ليس خروجا لمشبها بأمر المني. فإن قبل الصائم أو باشر فأمذى فهذا صيامه صحيح. فإن قبل الصائم أو باشر فأمذى فهذا صيام صحيح، ولا شيء عليه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر. أما الإمام مالك والإمام أحمد فأفسدوا صيامه وألزموه بالقضاء، والأصح في هذا أن من قبل أو باشر فأمذى فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. طيب إن نظر وكرر النظر إلى امرأته فأنزل فصيامه صحيح في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل الظاهر. هذا يحدث كثيرا عند حديث العهد بالزواج، ولابد أن يعلموا هذه المسائل. فالصحيح أنه ليس عليه شيء في ذلك لعدم ورود النص الصريح في هذا الباب، وللمباينة ما بين إنزال الإنسان المني والمذي. إذن الإمذاء لا يفسد الصيام. أما حكم الاحتلام في نهار رمضان فمعفون عنه بطبيعة الحال ولا يفسد الصيام إجماعا. طيب من أصبح جنبا في نهار رمضان، رجل أتى زوجه ثم بعد ذلك لم يغتسل إلى أن طلع الفجر، هل يفسد بذلك الصيام؟ لا يفسد بذلك في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، حتى أن بعض العلماء كالإمام النووي وابن دقيق العيد حكوا الإجماع أن من أصبح صائما وهو جنب لا يفسد صومه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة وأم سلمة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. طيب ماذا لو أن رجلا كان يجامع زوجه وفي أثناء الجماع طلع الفجر وأذن المؤذن فنزع الرجل ولكن أنزل بعد طلوع الفجر؟ نص الإمام النووي وكذلك ابن قدامة في المغني على أن صيامه صحيح ولا يفسد بذلك، وهذا مذهب عامة أهل العلم أن الرجل لم يرتكب أمرا محرما في نهار الصيام وإنما فعل ما يباح له في ليل الصيام، ثم كان الإنزال بعد ذلك غالبا عليه كمن يأكل أكلا كثيرا قبيل الفجر ثم يغلب عليه القيء بعد الفجر، فهذا لا يفسد صيامه. إيه حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ الاستمناء أي العادة السيئة تفسد الصيام، لأن الحديث كان فيه حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، والمستمني في نهار رمضان قد ارتكب معصيتين، معصية الاستمناء وتعمد إفساد الصيام. هذا عند أبي حنيفة فيه الكفارة المغلظة. أبو حنيفة يقول إن اللي يرتكب العادة السيئة في نهار رمضان زي بالضبط المجامع، ويبقى عليه أنه يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا. لكن الجمهور جمهور أهل العلم على أنه ليس كذلك، وإنما عليه القضاء، لأنه لا كفارة مغلظة إلا في الجماع. الأمر الثالث التقيؤ عمدا، وهو إفراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. يبقى الذي يخرج ما في بطنه من طعام عمدا، يحط يده بقى في بقه، يحط عصايا، يحاول يخرج كل ما في فمه، هذا الذي يفسد صومه. الأمر الرابع الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا رواه أبو داود وابن خزيمة وصحح الألباني إسناده. وكذا يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتاج إلى مص الدم، لأنه كان بيمص الدم، إنما لو كان بيستخدمها دلوقتي زي الأشياء المستخدمة حاليا، مسألة امتصاص الدم دي ما بقتش موجودة. أما إذا لم يحتاج إلى مص الدم فإنه والله أعلم لا يفطر. وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وإخراجه من أجل التبرع، وقلنا الكلام ده إن التبرع بالدم يفطر به الصائم. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف، واحد حصل له حاجة من الحاجات دي كلها، الجرح أو قلع ضرسه أو جاله رعاف وأخرج دم من فمه أو من أنفه، فلا يضره، لأنه ليس بمعنى الحجامة ولا في معنى. يبقى يفطر بالإيه؟ بالحجامة، سواء كان الحاجم إذا امتص الدم أو المحجوم لأنه يضعفه ذلك. الأمر الخامس خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت وجب عليها القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الأمر السادس نية الفطر، فمتى نوى الفطر قبل وقت الإفطار، يعني هو جاي خلاص أنا هفطر أنا هفطر ونوى ذلك، مش إن هو جاله هاجس ولا وسوسة شيطان، وإنما عزم على مثل ذلك إنه يفطر، بطل صومه وإن لم يتناول مفطرة، لأن النية أحد ركني الصيام، فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. آخر شيء الأمر السابع الردة لمنافاتها للعبادة، ولقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.